هنا البرج صنف ربو صنف ربو العلة الكي طيب الأرز اصبر الحكم هنا ربا بر ببر غير متماثل فهو ايه ربا هذا الحكم هنقول صنف ربا هو الآن فالأصل البر عرفناه وعرفنا الحكم لأن الإنسان قال البر بالبر ربا إلا أن يكون مثل مثل هذا البيت علته الكي الفرع هنا طبعا بعض العلماء يقولون العلة هنا انه مطعوم انا بتكلم على ضرب المثل يعني خلاص نجعلها الطعم احسن مطعوم مكيل مطعوم مكيل مطعوم انه ورد الكيل ورد ايضا الطعم لانه قال الطعام بالطعام ربا الى ان يكون مثل مثل هذا بيد يبقى صفر ربوي هذا العله يعني مستنبطه او منصوص عليها كما قال مكيل مطعوم حكمه ربا الارز وجدنا الارز مكيل ومطعوم. ها مطعوم ومدخر يبقى اذا عندنا هنا الان العله التي في البر هي العله التي في الارز ممتاز فنقول اذا الارز او الارز على قول النبي الفصيح الحاق الارز مع بالبر في الحكم انه صرف انه حكمه ربا يبقى الارز بالارز ربا الى ان يكون مثل من زياده بيد فلما سالنا كيف الحقت هذا الفرع بالاصل قلت هناك مشترك ما المشترك؟ ها؟ العله هو المشترك العله هي المشترك العله هي المشترك يبقى اذا احنا عندنا مسألة القياس الحق فرعي بأصل لعلة جامعة الحق فرعي بأصل لعلة جامعة خلاص أركان القياس واحد الأصل اثنين ها الفرع ثلاثة الحكم أربعة العلة صحيح؟ الأصل لابد يشترط فيه شرطان العلماء اشترط فيه شرطين الشرط الأول في الأصل لابد أن يكون حكم منصوص عليه لابد في الحكم ان يكون منصوص عليه كالخمر الخمر حكمها حرمه الخمر حرام ما الدليل لابد يكون منصوص عليه طيب اذا عندنا شرطان في الحكم لابد ان الحكم يكون منصوص عليه قال الله جل وعلا انما الخمر والمسير والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوها لدلاله على الحرمه قال يعني لا تشربوه قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاه فهل انتم منتهون هذا واجب الانتهاء هنا ايضا بيع الخمر حرام لو اردنا ان نتكلم عن هذا الباب بيع الخمر حرام فرع عنها وجاء النص عليه ان الله حرم بيع الخمر والاصنام الى غير ذلك يبقى الشرط الاول له شرطان حكم له شرطان الأول أن يكون منصوص عليه الحكم منصوص عليه الثاني معقول المعنى يعني معقول المعنى يعني الحرمة أو الوجوب لها علة معلل أن يكون الحكم معللا لا تعبديا الحكم حكمان الحكم في الشرع حكمان يعني الحكم حكمان معلل تعبدي معنى قولي الحكم هنا تعبدي يعني غير معقول المعنى لا يعرف لمن مثلا الرجل اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الماء من الماء يعني اذا قام وجوده من فوجب عليه الاغتسال الراي الصحيح باتفاق العلم خلاف خلافة بين أحناف أن مات الرجل على الطهارة كذلك المرأة المريء طاهر فلما يستلزم الوصل ما في أي معنى عنده غير معلم على حكم يسمى حكم تعبدي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رغى الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفر الثامنة بالتراب ما الذي جعل تعفير بالتراب وغسل سبعا الأماء عندهم طبعا دعك مما ظهر طبيا عندنا الآن في هذه الأزمنة الحمد لله العلة ظهرت عندنا لكن هو عند الفقهاء ما يعلمون هو النلاسة والنلاسة تكفيها المسألة الواحدة الثانية الثالثة لكن سبعة وتعفر الثامنة بالتراب لما ما في أي علة على ذلك يمكن أن نقول أن العدد التدريب مع العدد التسبيع ليس له غير معقول المعنى يبقى إذن أي حكم غير معقول المعنى لا يصح الإلحاق فيه لذلك قلنا بأن الشافعية أخطأوا لما ألحقوا الخنزير بإيش بالكلب في مسألة إذا ولغ الخنزير في إناء أحدكم أن تغسله سبعا وتعفره سبعا بالتراب لأن المسألة فوق النجاسة لأن النجاسة باتفاق يكفيه غسلة غسلتين أو ثلاثة لكن شرطية التسبيع مع التدريب هذه غير معقولة المعنى فلا يجوز أن تلحق غيره به الأصل في الإلحاق لابد أن يكون في الحكم معقول المعنى مفهوم؟ إياك وأن تقول قليلا قليلا طيب الحمد لله قليلا قتلتني إذن لابد الحكم أن يكون معقول ليش؟ معقول المعنى أما إذا كان تعبديا فلا يمكن أن تقول بالإلحاق في حال من الأحوال ما تعلم ليه؟ لأن المسألة والحق بأن أكثر الأحكام معللة أكثر الأحكام معللة نعم يعني إذا قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ترى مسألة ندخل بها في الحديث المردودة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع لنا في إناء أحدكم فليغمسه ليغلقه قال فليغمسه ها الذباب انا قلت ايش اذا ولغ الكلب في ناحيتك فليغمسه لا والله شوف هذا جميل جدا نوم هذا نوم شوف تاثير عالي اذا وقع الذباب في اناء احدكم او في الشراب فليغمسه صحيح قال فليغمسه وبين العلم قال فان في احد جناحيه الدم او في الاخر الدواء هل البعوض يلحق بالذباب معقول المعنى ولا لا معقول ولا غير معقول المعنى ما الدلاله انه معقول المعنى التعليل قال النبي صلى الله عليه وسلم فان في احد جناحي داء وفي الاخر دواء بل في روايه سنن ابي داود قال فانه يصدر الداء يصدر الجناح الذي فيه الداء فاذا وجوب لابد من ان تغمسه طبعا المتهوكون ردوا الحديث وقال يعني الذباب وفي الإناء وكيف يشرب وردوا على الإنسان قوله والأبحاث الألمانية المستجدة هذه يعني بتتكلم بعزة وفخارة على هذه المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم قالها من قرون عدة وشتى سبحان ربي العظيم لكن أنا أقول هل البعوض ينزل بزيت الذباب هنا؟ لماذا؟ معقول المعنى هنا؟ ليس عندنا نص ان البعوض فيه هو هذا لأننا نتكلم على خاصية في حيوان وهذا لا تكون إلا غيبة هذه لا تكون إلا غيبة يبقى إذا لابد أن نفهم من أركان القياس الأصل الفرع الحكم العلم الحق الفرع الأصل لابد أن ننظر في مسألة الإلحاق آلية الإلحاق لا يمكن القياس إذا كانت المسألة معدومة العلم لأن القياس هو المشابهة هو استغفر الله اسفل وجهة النظر في القياس أي شيء هي التقصير العام للشرع أن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين تساوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين لا يمكن أن تجمع بين المختلفين ولا أيضا أن تفرق بين متماثلين والأصل في ذلك قال الله لنا فعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يمكن أن نجعل المتقين كالم أبدا ولذلك شوف هذا الذي فهمه سهيل بن عمرو لما وقف أبو سفيان وسهيل بن عمرو على بوابة عمر بن الخطاب لم يأذن لهما ولما جاء بلال أذن لهم ف

فقال ابن مسعود أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. ثم قال لها المهر كاملا، لها المهر كاملا ولها الإرث وعليها العدة، العدة المدخول بها صحيح ولا لا؟ هو الآن هو يقول كيف أتى بها، كيف أتى بها؟ والنظر الدقيق في هذا القياس هو قاس التي متى قاس المدخول بها على غير المدخول بها عند الموت بجامع إيش؟ بجامع الحلاوة صح، بجامع الجمال، لأن كان بريق المرأة كان يعني صحيح بجامع إيش؟ بجامع الزوجين، زوجي هي زوجي. فقال إذا نرجع على الأحكام مفهوم؟ شو القياس وصل من ابن مسعود وافق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قام عمر قال إن النبي صلى الله حكم في بروع بنت واشق بما قلت، فابتسم ابن مسعود وفرح فرحا عظيما ونزل ساجدا لله يشكر ربه أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد وافق النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لها المهر كاملا كما لأنها زوجة، إذا لها المهر كاملا لأن ضرب عمر حكم بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك لصبيعة الأسلمية لما مات زوجها صحيح ولا لا؟ وإن كانت حامل لكن الله تعالى في الكتاب قال والذين يتوفون منكم ما يضرون أزواجنا يتربصن بأنفسهن أربعة، قال هي زوجة إذا أربعة أشهر وعشر إلا أن تكون حاملا ولن تكون حاملا، لما؟ إنه عقد بها أن تكون حاملا، فإذا قياس فعل ومن ابن مسعود رضي الله عنه ووافق فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إذا أجمع أصحاب على حجية القياس. عموم قول المسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، من باب الاجتهاد الإلحاق القياس، يعني هذا فرض وفرض العموم، يعني هذا الدليل لما أخرته أنا؟ لما لم أصدق الباب به؟ لأنه غير خاص هذا الدعوة، لأنه أعم من الدعوة، الدليل أعم، لأنه الاجتهاد يدخل فيه قياس وغير قياس وفيه مفهوم المخالفة صحيح ولا لا؟ فيه نظر واستنباط، وإذا لما كان عمل أخرنا قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر أيضا من